كان هناك ولد عصبي وكان يفقد صوابه بشكل مستمر، فأحضر له والده كيسا مملوءا بالمسامير وقال له: يا بني، أريدك أن تدق مسمارا في سياج حديقتنا الخشبي كلما اجتاحتك موجة غضب وفقدت أعصابك. وهكذا بدأ الولد بتنفيذ نصيحة والده، فدق في اليوم الأول 37 مسمارا، ولكن إدخال المسمار في السياج لم يكن سهلا، فبدأ يحاول تمالك نفسه عند الغضب. وبعد مرور أيام كان يدق مسامير أقل، وفي أسابيع تمكن من ضبط نفسه وتوقف عن الغضب وعن دق المسامير. فجاء والده وأخبره بإنجازه، فرح الأب بهذا التحول وقال له: عليك الآن يا بني استخراج مسمار لكل يوم يمر عليك لم تغضب فيه. وبدأ الولد من جديد بخلع المسامير في اليوم الذي لا يغضب فيه حتى انتهى من المسامير في السياج. فجاء إلى والده وأخبره بإنجازه مرة أخرى، فأخذه والده إلى السياج وقال له: يا بني أحسنت صنعا، ولكن انظر الآن إلى تلك الثقوب في السياج، هذا السياج لن يكون كما كان أبدا. وأضاف: عندما تقول أشياء في حالة الغضب فإنها تترك آثارا مثل هذه الثقوب في نفوس الآخرين، تستطيع أن تطعن الإنسان وتخرج السكين، ولكن لا يهم كم مرة تقول أنا آسف، لأن الجرح سيظل هناك. روق أعصابك، روق أعصابك، وأن تكون مهموم، واحسب حسابك، واحسب حسابك إنه ما في شيء بدون. روق أعصابك، روق أعصابك، وأن تكون مهموم، واحسب حسابك، واحسب حسابك. مستمعينا، بحلقة جديدة من برنامج مفاتيح السعادة رح نتابع بالحديث عن الخلافات الزوجية، مثل ما وعدناكم بتخصيص حلقة حول تأثير هالخلافات على الأبناء، واللي بيبدأ من المرحلة الجنينية. وأكيد الحديث مع الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد للبرمجة اللغوية العصبية. سعد أوقاتك. سعد أوقاتك ربيعة. يعني لابد بداية من التعرف على مراحل الحمل اللي بيتأثر فيها الجنين بشكل كبير، ومن أي ما تبدأ التربية الحقيقية والإعداد لها الموضوع. لهيك قبل ما نحكي عن تأثير الخلافات على الأبناء بمرحلة، يعني مرحلة حياتهم المختلفة، مراحل حياتهم المختلفة، خلينا نبدأ كيف بيبدأ الحمل وشو هي علاماته وشو بتختبر المرأة من تغيرات جسدية وعاطفية ونفسية. في البداية لابد أن أنوه على أهمية هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع للأسف العديد من الناس وحتى الشريحة المثقفة بعيدة كل البعد عن مفهوم تأثيرات المرحلة الجنينية على حياة ومستقبل أبنائهم. فلذلك مجرد أن نضيء على هذا الموضوع هو بداية جيدة وإيجابية لخلق سوية جديدة من الوعي التي تعمل على إعادة تنشئة الجيل بالطريقة الصحيحة والمميزة. فلذلك لابد بداية من التعريف على أن الحمل كيف يبدأ ومتى نقول إن المرأة حامل. جميع النساء والرجال أيضا يعلمون أن الحمل هو نتاج وصول تلك النطفة إلى البويضة وإتمام عملية التلقيح وبدء الانقسامات الخلوية في هذه البيضة، هذه البيضة الملقحة، ومن ثم بداية رحلتها من حيث لقحت حتى تصل إلى جدران الرحم وتشكيل ما يسمى بالمشيمة أو ما يعبر عنه بالقرص الذكي، وإتمام الحمل لفترة 90 يوما. خلال هذه الفترة عندما تحمل المرأة ليس فقط هناك بويضة تم التصاقها بجدار الرحم، إنما تحصل تحولات هرمونية عديدة جدا جدا، وهذه التبدلات الهرمونية تؤثر بشكل كبير جدا على حالة النفس، على الحالة النفسية والجسدية للمرأة. فبداية العلامة الأولى لحصول الحمل هو توقف الحيض. ثانيا، يكبر حجم الثديين والحلمتين وتصبح حتى المسافة أو ما يحيط بالحلمة بلون داكن، وتصبح أيضا الحلمة وملمسها مؤلم وقاسي عند اللمس. ثلاثة، يتغير ذوق المرأة في الطعام، وفي بعض الحالات تتضاءل رغبتها في تناول بعض الأطعمة، وسوف نعرف لماذا فيما تشتهي بعضها الآخر، وهذا ما يسمى بالوحام. لذلك من الأفضل لها خلال هذه المرحلة أن تتبع حدسها نوعا ما، وتحاول أن تحافظ على أسلوب متوازن وعادي في آن واحد. رابعا، تصبح سريعة الغضب والانفعال. خامسا، ترى أحلاما قد تصل إلى مرحلة ما يسمى الكوابيس. سادسا، كما تعاني من مرض الصباح وهو التقيؤ، ويصيبها ذلك عندما تكون في حالة الين. بحب ذكر الأخوة المستمعين أنه دائما نحن نصف حالتين، حالة الين وهي الطاقة التمددية، وحالة اليانغ والتي نعني فيها الحالة أو الطاقة التمركزية، أي طاقة أنثوية وطاقة ذكرية. إذن عندما تكون المرأة في حالة من اليانغ، أي حالة من اليانغ المتطرف، تبدأ مظاهر هذا التقيؤ أن تكون كبيرة جدا جدا. لذلك يساعد هذا التقيؤ، يعني أنا بتمنى من كل امرأة تعي على أن ذلك التقيؤ هو في مصلحتها، ولذلك أخذ الأدوية، أخذ الأدوية لإيقاف هذا القيء هو حالة خاطئة. هو لابد للطبيب أن يقدم هذا الدواء لإيقاف هذا القيء، لأنه بعض الأحيان قد يكون محرض على الإجهاض، وأيضا يصيب المرأة بمشاكل عديدة جدا. ولذلك يجب بداية، وهذا ما أذكره دائما، إن موضوع الحمل يجب أن نبدأه بحالة من التخطيط بما يسبق عملية الحمل. ولذلك يجب على المرأة أن تتبع نظاما غذائيا متوازنا، وأن ألا يكون مفرطا في حالة الين، حتى لا تصل إلى هذه الحالة من حالة المرض الصباحي ألا وهو التقيؤ. إذن وفي هذه الحالة ينصح بتناول قليل مما يسمى بالجاموشو وسمرة الأنبوشي والزنجبيل. وأنا بركز دائما على الزنجبيل. الزنجبيل اليوم أثبت علميا على أن مادة الزنجبيل مادة رائعة جدا جدا، مضادة للإقياء بشكل عام، خاصة إقياء الحوامل وإقياء السفر. وهذه أيضا بحب أذكر تجربة تمت بسويسرا على الطلاب البحرية اللي بيسافروا بالبحر، بيصابوا بما يسمى بدوار البحر. فعطون أدوية لقسم منهم، وعطوا القسم الآخر مادة الزنجبيل، فشافوا أنه اللي أخذوا مادة الزنجبيل كان عندهم الحالة أفضل بكتير كتير، وحميتهم من دوار البحر. إذا مادة الزنجبيل مادة كتير كتير متوفرة ورخيصة، وأيضا تساعد على التخلص من موضوع التقيؤ. لذلك كما ذكرت يجب على المرأة بداية أن تتحضر للحمل قبل أن يحصل، وهكذا تحمي نفسها وتحمي الجنين من أجل المستقبل. معلومات كثير مهمة عم تحكيها أستاذ عيسى، ويمكن للي عم يسمعونا نحن منقول المعلومات ما بس لكل سيدة، أيضا للرجال حتى يعرفوا هاي الظروف اللي بتمر فيها المرأة الحامل، لأنه لابد من مراعاتها. معي أنت بالفكرة؟ بداية الحمل هو مشروع ثنائي، مظهره الخارجي هي المرأة، ولكن العامل الأساسي اللي بيحمل كل الموضوع في المسؤولية هو الرجل. بالنتيجة هو أب وهي أم، وهنا ليس هناك تبادل للأدوار، إنما تكامل للأدوار. من هنا يبدأ هذا الدور الأساسي لهذا الرجل بتوفير كل الظروف المناسبة من هدوء نفسي ومن سلامة ومن موسيقى ومن وفرة، من أجل أن يكون ذلك الاحتضان احتضانا إيجابيا ونموا تاما. لأن بالنتيجة إنما أبناؤنا أعمالنا، ولذلك أبناؤنا يجب أن ننشئهم بالطريقة الصحيحة. ليس هناك من إمكانية لتوزيع تلك المهمة على المرأة فقط، العملية متبادلة ما بين الزوج والزوجة وأطراف الأسرة كافة، يعني فقط العيلة ما هي بي وأم، كمان في أسرة حتى المجتمع، في دور للمجتمع. نحن بنعرف اليوم أنه هذا الذوق رائع، أي إنسان بيشوف امرأة حامل، نحن بنعرف هذا الشيء كان بتاريخنا وبتراثنا، إذا شاف واحد امرأة حامل بيبعد لها، بيعطيها كرسي تقعد عليها، بيبعد لها بوساطة النقل، بيحترمها بالأماكن العامة، لأن هي أداة للخلق، تشارك الخلق في هذا الفعل، ولذلك تحترم احتراما كبيرا جدا جدا. نعم، بظن كثير من الناس أنه تربية الطفل بتجي بمرحلة ما بعد الولادة، وأنه فترة الحمل هي مجرد 9 أشهر من الانتظار الطويل. إمتى بتبدأ مرحلة التربية والإعداد لها الطفل الوليد؟ الجميل بالموضوع دائما للأسف نركز على أن هناك شرق وغرب، فالفلسفة الشرقية بشكل عام أعطت الأهمية كبيرة للمرأة وموضوع الحمل وموضوع التربية، ولكن الفلسفة الغربية باعتبار أن هي فلسفة عملية، فدائما بنشوف أنه حتى يعني بتحاول المرأة الغربية أن ألا تظهر شكل الحمل، يعني بنشوف ثيابها أنه دائما ثيابها مخصصة كأنها بدأت تخفي لهذا الحمل، كأنه الحمل عيب. وفي كتير المؤسسات الغربية للأسف وقت بتكون المرأة حامل بيشترطوا على المرأة ألا تحمل، هو في حال حملت تنفصل من العمل. لذلك موضوع العلاقة ما بين الشرق والغرب علاقة، هناك فارق كبير بين الفلسفتين. لذلك بشكل عام بمناطق الشرق كان يسود الاعتقاد بأن التربية التي يتلقاها الجنين في رحم أمه أهم بكثير من تلك التي يخضع لها بعد الولادة، وكان يعرف هذا التدريب بالتاي كيو، ومعناه التربية في المرحلة الجنينية، وكانت تتم التربية عبر التركيز على الجوانب التالية: أولا الغذاء، حيث يزداد حجم البيضة الملقحة حوالي 3 مليارات مرة خلال أشهر الحمل، أو ما يعادل 10 ملايين مرة يوميا في فترة الحمل. وخلال هذه الفترة ترتبط نوعية الغذاء بنوعية دم الأم. لذلك ومن المعلوم إن نمو الجنين في الرحم يتماثل، بحب عيد هون لهذا الموضوع اللي ناخده بعين الاعتبار، من المعلوم إن نمو الجنين في الرحم يتماثل مع تطور الحياة على الأرض، ويقدر اليوم إن ظهور الحياة على الأرض يعود إلى حوالي 3.2 مليار سنة، وقد مرت 2.8 مليار سنة جرت فيها عملية التطور من الماء مقابل 0.4 مليار على الأرض. إذن حضارتنا الأرضية حديثة جدا جدا لما تم داخل ذلك الوسط، ألا وهو الماء، ومن الماء جعلنا كل شيء حي. هون بحب ذكر على هذه المقارنة، إذن تتماثل فترة 2.8 مليار سنة مع 280 يوم من الحمل، ويمر الجنين بما يعادل 10 ملايين سنة من النمو التطوري يوميا. إذن هناك قفزة كبيرة جدا جدا في مرحلة النمو عند الجنين، وهي سريعة لدرجة أنه بكل لحظة لو راقبنا الجنين بنشوفه عم يتشكل بصورة جديدة. يعني لو راقبنا نبتة ما بنشوف أنه هاي النبتة عندها قدرة على النمو بنفس الطريقة اللي بينما فيها هذا الجنين ويختزل تاريخ البشرية. يعني الغريب بالأمر أنه فعلا هي مو 9 أشهر فقط، لأنه حسب ما ذكرت يعني في مراحل جدا مهمة ورائعة بنفس الوقت. رح نتابع معك بالحديث ولكن بعد الفاصل. متابعين معكم مستمعينا ومتابعين معك أستاذ عيسى. يعني إذا هل يمكن نقول أنه نمو الجنين بالرحم بيختزل الحقبة الإنسانية من التطور اللي ذكرتها؟ تماما، هذا اللي بحب ضوء عليه مجددا، على أن من المعروف أن هذا النمو السريع للجنين يمر بمراحل تسمى المراحل اللوغاريتمية أو مرحلة رياضية. بداية منذ لحظة التلقيح هناك 7 أيام حتى تستقر البويضة في الرحم. 2، تستمر 21 يوم حتى تكون أجهزة الجسم الرئيسية، وهذا ما يسمى بالوريقات البدائية. بعدين 63 يوم لنمو جهاز الجسم وتكوين الأعضاء والغدد. يبقى 189 يوم للتقوية والنمو العام. المجموع 280 يوم. دائما بركز على أنه في هذا الكون لا وجود لما يسمى الصدف، دائما هناك قوانين، والصدف هي عبارة عن قوانين وإن لم تكتشف بعد. وهذا ما ذكرته سابقا عن تماثل فترة 2.5 مليار سنة مع 280 يوم من الحمل، حيث يتعرض الجنين بسبب نموه السريع للإصابة بالسموم في جسمه ومحيطه، على عكس الأشخاص الناميين الذين يختبرون درجة أبطأ من التغيير ويتحملون بالتالي درجة أكبر من التلوث. وذلك هو السبب الذي يؤدي إلى الأهمية التي يحتلها طعام الأم خلال الحمل، وواجبها الانتباه لا سيما خلال المراحل الثلاثة الأولى اللي هي 7 أيام و21 يوم و63 يوم. إذن هاي المرحلة هي أهم مرحلة اللي لازم تنتبه الأم على نظام الغذائي، وعلى أنه يكون على ألا يكون أي مواد مخرشة أو سامة أو ملوثة بداخل نظام الغذائي، وعليها باتباع رغبتها، أنا بأكد، وعليها بالتالي اتباع رغبتها بالأطعمة الخاصة خلال هذه الفترة، وعليها كل ما استطاعت أن تسمح لحدسها أن يملي عليها اختيارها للطعام. يعني غالبا ما نشوف أنه الأم ولا الحماية ولا كذا كلي هذا من شان اللي ببطنك وكلي هذا كذا، وهذا مفيد وهذا بروتين. تماما، اليوم بكل بساطة بننصح الأم أن تتبع هذا الحدث أو ما يسمى بالصوت الداخلي في إبداء رغبتها بما ترغب من تناول من طعام، وهذا ما يسمى أيضا الوحام. والوحام بكل أسرنا حقيقة محترم بشكل كبير كتير كتير، لذلك بقول لك أنه كانت عم تتوحم معناتها لازم موفر لها، يمكن تتوحم على حامض بموسم تاني ولا العرمان ولا على ولا لا هيك إشكال. سهل مقدور عليها ما يكون تمام على مواد صعبة مو على بن العصور. أوكي نعم طبعا. طيب يعني عم تذكر أنه لازم تتبع حدسة، كيف للأم أنه تتبع حدسة وتبتعد عن نصائح الأطباء باختيار الغذاء المناسب؟ يعني كمان ذكرت أنت نقطة أنه الطبيب أحيانا بيوصف دواء للإقياء فهي تكون حذرة وتستبدله بمواد غذائية، وهون كمان يعني ضمن هذا الإطار كيف بشكل عام بحب ذكر ليش شو هو الصوت الداخلي اللي بتسمعه الأم اللي سميته الحدس. منذ بداية الحمل تتشكل المشيمة التي عبرها يتم مرور الغذاء إلى الجنين. هذه المشيمة تسمى بالقرص الذكي، وهي المسؤولة عن تغذية الجنين ورعايته، وتسمى أيضا بالشقيق، ولها أهمية كبيرة في الحفاظ على حياة الجنين. هذا القرص الذكي هو الذي يدفع الأم لاختيار بعض الأطعمة وبرغبة شديدة جدا، وذلك لأن الجنين يكون بأمس الحاجة لعناصر غذائية موجودة في هذا الطعام. ومن أجل أن تمر الأم بمرحلة هادئة ومتوازنة من الوحام، عليها أن تتبع قبل الحمل نظاما غذائيا متوازنا غنيا بجميع العناصر التي يحتاجها الجنين لنموه. وقديما كانت المشيمة أو ما يسمى بالخلاص تؤخذ وتدفن، البعض كان يستخدمها للسحر وشاكزة، وباعتبارها قطعة من الجنين، واليوم ترمى بالنفايات أو يتم جمعها في المشافي لتصنيع مواد التجميل، أو تؤخذ كغذاء لمزارع الأسماك والفروش. يعني هلأ عم تصدمنا بشوية معلومات، بس ضروري نعرف يعني هالنمو السريع للجنين بالوسط المائي بيتطلب يكون الغذاء والوسط المحيط نظيف ونقي من أي ملوثات. هل يعتبر ما تتناوله الأم من بعض الأدوية والأغذية ملوث للجنين، وكيف بيتأثر به الأمر؟ طبعا ذكرنا منذ البداية أن السبب في حدوث هذا الخطر هو النمو السريع للجنين، ولذلك وجود أي أثر سمي أو تلوث سوف يؤثر على الجنين. ونحن اليوم بنعرف، بضرب مثال بسيط جدا جدا على ذلك، اليوم أثبتت أحد الدراسات العلمية أنه العديد من المولودون الجدد في مصر كانوا يعانوا من ما يسمى بالقلب المفتوح، أي عدم اكتمال انغلاق القلب، وذلك بسبب استخدام المبيدات الحشرية، يعني استخدام البيف باف قبل ما ننام في غرفة مغلقة أدى إلى حدوث هذا التشوه لدى المواليد الجدد. هذا مثال صغير كتير كتير. أيضا بنشوف أنه في كتير من الأطفال اللي بيعانوا من التخلف العقلي أو من التوحد أو عدم اكتمال نمو بعض أجزاء الجسم وخاصة الأطراف. لذلك إذا كانت الحامل تتناول بعض الأدوية كالإسبرين أو الحبوب المنومة أو المهدئة أو تأكل الطعام المتطرف كالسكر، فإن آثار ذلك سيتلازم مع جسمها، وخاصة لثلاثة أو أربعة أيام من تناول هذه المادة. وفي هذه الحالة يمر الجنين بثلاثين إلى أربعين يوما من النمو النشوئي في محيط كيميائي ملوث، وقد يؤدي ذلك كما ذكرت إلى تشوهات خلقية كعدم نمو الأطراف أو التخلف العقلي. بعد الأشهر الثلاث الأولى يكون تكوين الطفل قد تجاوز المرحلة المهمة، ويؤدي تناول الأطعمة المتطرفة بعد ذلك إلى إلحاق التأثير بالمناطق الجانبية من الجسم، ولذلك غالبا ما يظهر على مشاكل بنمو الأطراف الذراعين أو الساقين. فبين الشهر الثالث والخامس مثلا يختفي الشريط المنسوج ما بين الأصابع، وإذا تناولت الأم بعض الأغذية ذات الطبيعة الين فإنها لا تساعد الجنين على التمركز، وبالتالي لا يختفي هذا النسيج ويولد الطفل وكأنما أصابعه تسمى أصابع البطة، على اعتبار أن هذا الجلد الموجود بين الأصابع لم يعني هو بحاجة بالمستقبل لعمل جراحي وكثير من الأشياء حتى نخلص الأصابع من بعض البعض. وهذا ما يظهر في كثير من الأشخاص، بنشوف أنه عندهم أصابع ملتصقة ببعض البعض. نعم. ويعود ذلك أيضا إلى حالة من حالات التشوه الناتجة إلى عدم وجود غذاء له تأثير انقباضي على الجنين، يعني طاقة يانغ بدل من طاقة ين، ولذلك تظهر هذه العيوب الخلقية بالجنين. نعم، إذن ضروري نركز على أنه مرحلة الحمل بتتطلب اتباع نظام غذائي متوازن وغني بجميع العناصر المكونة للجنين واللي بتساعد على نموه السريع. بهالمرحلة هل الحركة والنشاط الجسدي للأم تأثير على نمو الجنين جسديا وعقليا؟ تماما، الموضوع ليس غذاء فقط. نحن بنعرف أنه في كتير من النساء للأسف اليوم في مفهوم أنه تعتقد العديد من النساء أنه موضوع بعض الإلقاح في حالة تحركت سوف يحصل هذا الإجهاض، يعني أنه كأنه البويضة معلقة بدبوس صغير وأي حركة من الحركات أو حتى مجرد تنفس ممكن أن يصير إجهاض. بالحقيقة والواقع إذا كان جسد المرأة سليم ومعافى وكانت الأعضاء الداخلية سليمة ومعافاة، فإن هذا الحمل ليس هناك من قوة أرضية تستطيع أن تجهضه. ومن ذلك بنشوف في كتير من النساء اللي حملوا برغبتهم أو بدون رغبتهم بيحاولوا الإجهاض من خلال الضرب، من خلال القفز من مناطق عالية، من خلال تناول بعض المأكولات والسمو إلى هنالك، وبالرغم من ذلك لا يحصل تعزيل البيض. أيضا بنلاحظ هذا الموضوع، لا يحصل إجهاض. حقيقة الحمل مبني على طريقة يتجذر فيها داخل الرحم، وليس هناك من أي قوة قادرة على طرده إلا إذا كان في تسميم أو في إرادة خارقة جدا جدا لموضوع هون بالحالة إجهاض. لذلك دائما ركز على الحالة الصحية للمرأة. هذا يعني أن المرأة يجب خلال فترة 9 أشهر ألا تأخذ الموضوع على اعتباره سكونا وسلاما وجلوسا لمدة 9 شهور فتصاب بالسمنة هي وجنينها. ونحن بنذكر على أنه هاي السمنة هي أول سمنة يصاب فيها المولود الجديد. ودائما بركز على أنه إذا تشكلت هذه الخلايا الدهنية نتيجة السمنة الجنينية فإن هذا الطفل لن يفقدها أبدا من بعد الولادة. وبصير الموضوع علاجها صعب جدا جدا. لذلك دائما بننصح بتناول النظام الغذائي المتوازن حتى نحصل على جنين بوزن مثالي. الوزن المثالي يعني نمو مثالي عصبيا وعظميا وشحميا ولحميا من كل الجهات. فغالبا هؤلاء الأطفال بتم ولادتهم بالولادة الطبيعية بدون أي حاجة لمصدر خارجي، يعني الولادة تتم بطريقة طبيعية. وهون بحب ركز دائما اليوم في أكثر دول العالم تطورا ممنوع منع بات إجراء عملية قيصرية للمرأة إلا إذا كان في حالة بتهدد حياتها أو حياة الجنين. للأسف أتمنى أنه هاي المعلومة مو شغلتي أنا، شغلت كل قطاعات الدولة وخاصة ما يخص موضوع المرأة ومنظماتها وجمعياتها، على أن تركز على أن الحقيقة هي والصحة والسلامة للأم ولجنينها هو في الولادة الطبيعية والإرضاع الطبيعي. لذلك إذا كانت المرأة الحامل كسولة يتسم طفلها عادة بنفس النزعة ألا وهي سوف يصبح كسولا كما هي. أما إذا كانت تشغل نفسها على الدوام فيتصف طفلها بنزعات أكثر نشاطا. ومن المعلوم إن النشاط الجسدي الجيد ينتج طفلا قويا ونشيطا. كذلك هذا النشاط هو من أهم العوامل المسببة للولادة الطبيعية بأمان وسلام. إذا حافظت المرأة خلال الحملة على عقلية هادئة وساكنة يكون طفلها هادئ الطبع. أما إذا كانت ميالة إلى المشاكل والانفعال السريع فإن طفلها يميل إلى التعاسة واختبار الصعوبات في حياته. وإن خلق موقف هادئ وعقلية سعيدة يقع على عاتق الأم والأب على حد سواء. ذلك أن الزوج يؤثر على أفكار زوجته وعواطفها تأثيرا قويا. غضب المرأة الحامل وقلقها وقرارها بالإجهاض يؤثر سلبا على الطفل. فنحن جميعنا نعي كيف تؤثر الأفكار والعواطف على النبات، وقد ثبت ذلك علميا. فكيف يكون تأثير أفكار الأم وعواطفها على الجنين النامي في جسدها؟ قطعا أكبر وأقوى. إذن موضوع الشراكة فعلا الزواج رباط مقدس بيطلب من الشريكين أنه يولوه أهمية كبيرة، وخصوصا موضوع إنجاب الأطفال أيضا إسا مسؤوليته أكبر. رح نتابع معك بالحديث ولكن بعد الفاصل. غافي حبيبي غافي دخلك يا شفافي ما تحكي ولا حتى كلمة بتوعي. خافي يا إيدي خافي شدي حبيبي علي شوي شوي وبقلبي خفي. هيدا أول ملاك عيونه بحضني ناموا يا ربي بترجى تمرقني بأحلام الدقايق والثواني قلبي بيطمن علي. متابعين معكم مستمعينا ومع الأستاذة عيسى بالحديث عن المرحلة الجنينية، مرحلة تشكل الطفل. فعلا أمر إلهي، أمر رباني، وهون بيتطلب مننا فعلا هيك نهتم بحالنا، نهتم بهالجنين اللي قررنا نجيبه على هالدني. يعني بحديثنا عما سبق وكل شيء ذكرته، حكيت عن فكرة خطيرة جدا وهي تأثير المشاعر والأفكار على الجنين وخاصة الإجهاض. كيف بتأثر فكرة الإجهاض خصيصا على هالجنين ومستقبل حياته؟ كما ذكرت، تظهر الأفكار بشكل تموجات اهتزازية حول المخ، وهي نشيطة خصوصا حول المخ الأوسط، ومن هنا تتحول الأفكار وتمر في القناة الأولى، العودة إلى التشخيص المداري، من خلال منطقة الهارة، وهي المنطقة العميقة داخل الرحم، حيث تتم عملية زرع البويضة الملقحة. فإذا كانت أفكار الأم هادئة وساكنة، يتأثر محيط الرحم الاهتزازي بهذا الانسجام، والعكس صحيح. فإذا قررت المرأة مثلا الإجهاض أو الزوج، مجرد حدوث هذه الفكرة قرار بالإجهاض، تصبح النوعية الاهتزازية للرحم مشوشة، فيشعر الجنين عند ذلك بالخطر، وإنه مدفوع به إلى الخارج، أي كأن هناك قوة تحاول طرده إلى الخارج. والرحم يمثل العالم الداخلي لهذا الجنين، هو عالم السلام والأمان. دائما حتى اليوم مهما بلغنا من العمر، فنحاول دائما العودة إلى ذلك الحنين، إلى الرحم البدئي، حيث كنا نشعر بالأمان والسلام. فهذا الإحساس بالطرد، هذا الشعور، سوف يلازم هذا الجنين طوال حياته بأنه غير محبوب وغير مرغوب فيه، ولذلك نجده دائما يحب الانزواء ويدخل في حالات من الاكتئاب. ومن بعد الولادة، بالرغم مما تغدق الأسرة بالمحبة على هذا الطفل، فإنه سيكبر وهو يعتقد بأنه كما ذكرت غير محبوب ولا مرغوب فيه. ولطالما يعبر الطفل الذي تعرض لهذه الحالة بالذات، يعبر لغويا وبصوت صريح، دائما غالبا ما يقول لأهله، لبيه، لأمه، لأخته، دائما بذكرهم بهذا الموضوع وبيقول لهم بصراحة: أنتوا ما بتحبوني. ولذلك لو حاولنا أنه نوضح هاي الفكرة، أنه نحن عم نغدق عليك كل المحبة، أنه نحن عم نربيك بطريقة رائعة جدا جدا، ولكن ما فينا نزرع هاي البذرة اللي انزرعت في أحاسيسه ومشاعره بالمرحلة الجنينية. وعند ذلك فقط الجنين بحاجة، هذا المولود الجديد عندما يكبر بحاجة إلى علاج نفسي، علاج بما يسمى بتقنيات خط الزمن، حتى نستطيع الولوج إلى أعماق ذاكرته الجنينية ونزع هذا الإحساس بعدم القبول والمحبة، حتى نخلق ذكرى إيجابية جديدة. وهكذا سوف يتأثر هذا المولود طوال حياته بهذا الإحساس والمشاعر السلبية. نعم، إذن يمكن نقول أنه عملية الحمل ختاماً نقول أنه هي قرار ومسؤولية بتطلب المزيد من الوعي والإرشاد. هون نصائح أخيرة منك أستاذ عيسى، كيف يجب على الأم تبدأ بهالمرحلة؟ بشكل عام تراثنا جميل حقيقة، وفي كتير من الدروس اللي بتعبر عن موضوع الأهمية للحمل وقدوم هذا الكائن الضيف الجديد. ومن تقاليد عدة في بلاد شرقية، يجب على المرأة الحامل بداية أن تبدأ بترتيب أمور حياتها اليومية، من خلال تنظيف منزلها بانتظام وغسل ملابسها وتجهيز نفسها للطفل الجديد، وتحاول قدر المستطاع تجنب قراءة الكتب المزعجة أو حضور الأفلام التي تعرض صور العنف أو القتل أو الحرب، أو أن تقوم أو ترى أي شيء يتعلق بالجرائم والحروب والغموض وكذلك الجنس وغيرها من المواضيع ذات التأثير القوي على حالتها النفسية والشعورية، وتقوم بتنمية روحانيتها بتلاوة الصلوات والتأمل وتقديم الشكر إلى الله عز وجل، وتنقل بهذا حسن النظام والشكر والهدوء إلى طفلها، وأن المرحلة الجنينية هي أهم مرحلة في تعليم أطفالنا. ففي هذه المرحلة يجب على الأم والأب التحدث إلى الجنين حتى يتعود على أصواتهما، وأيضا يخزن المعلومات عن الموضوعات التي يجب على الأهل تلقينها له. فإذا حبينا أن يكون مولودنا شاعر فلنسمعها الكثير الكثير من الشعر، وإذا كنا بنحب يكون عالم بالرياضيات كما في صغرس بنحل له العديد من المسائل. ولقد أثبت العلماء على أن الجنين في بطن أمه يستطيع أن يميز النتائج الصحيحة لأي مجموع رياضي. في كثير من الأشياء اللي عملوها العلماء تبين على أن هذا الجنين واعٍ ويدرك عالمه الخارجي وننمي قدراته العقلية من خلال تلك الوسائل البسيطة والتي لا تتطلب المزيد من الاختصاص إنما المزيد من الحب. إذن الأم أو المرأة الحامل لازم كتير تكون هادئة منسجمة مع نفسها قبل ما تكون منسجمة مع الآخرين، تتبع سلوكيات محببة أيضا لنفسها، من ضمنها يعني مثل ما ذكرت أنه لازم تمارس عادات هي على فرض القراءة، حتى ممكن مجرد أنه هي بحالة الانسجام هي والكتاب والأفكار هون بيتلقى معلومات. تمام. أنا بتذكر هون حادث جميل جدا لامرأة تونسية ولدت فتاة، هذه الفتاة كان حافظة للقرآن، فسئل ليس إعجازا إنما قالت الأم خلال 9 أشهر وأنا أسمع هذه الطفلة الصغيرة وهي في رحمي تلاوة القرآن. قديش لك أن أستاذ عيسى، يعني هون بنسأل هذا السؤال متركه مفتوحة بدون إجابة، هذا الطفل بيجي جاهز ومعه هذا الكتالوج للحياة، ولكن نحن اليوم بسبب الموروث اللي عم ياخده من أهله عم يتخربط هذا النظام اللي هو أصلا إجا جاهز لو بس سمحنا له أو أعطيناه الفرصة. لذلك أنا أحب هون أذكر مقولة جميلة جميلة جدا جدا لأرسطو، سئل أرسطو هل الإنسان يتعلم؟ قال لا، إنما يتذكر، وهذا ما قاله القرآن الكريم، ذكر إنما الذكرى تنفع المؤمنين. يعني هذا الحديث هون في مقولة أنا بدي أذكر أنه الأطفال بذور مستقبلنا، ازرع في قلوبهم المحبة واسقها بالحكمة ودروس الحياة، وعندما يكبرون أعطهم فسحة للنمو. نشكرك بالختام على هالمعلومات المميزة والرائعة اليوم أستاذ عيسى محمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا رابعا، شكرا. ودلالي على قلبي اليوم وعلى مهلك في ان النوم، ايوا الله بيطلع عليك يوم على مهلك في ان النوم، جوع قبلك انا بوعيكي وبايد القهوه بسقيكي ومطرح ما قلبك بيكون تضحك لي الدنيا وبتقول يسلم لي انا I'm